آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعالم، لو رزق أو لين كلام، صلة الأرحام، أو صدقة في سر طاقة في ليل والناس نيام. فتعلم أدب الحياة.